تفسير الآية الواحدة والسبعين من سورة البقرة، قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أي قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إنه أخبرني أنها بقرة ليست مذللة بالعمل في إثارة الأرض أي حرثها وتقليبها، ولا في سقي الزرع بتعليقها في الساقية التي تستخرج الماء للزراعة، وذلك لصغر سنها، وهي سليمة من كل عيب، ليس فيها شية أي علامة من لون آخر يخالف لونها الذي هو الأصفر الفاقع. قوله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي فلما وجدوا أن كل أوصافها قد اكتملت قالوا له: الآن أتيت بحقيقة وصف البقرة وأحضرت البيان الواضح الكامل لمواصفاتها، ولم يعد هناك إشكال في الحصول عليها، فبحثوا عنها ووجدوها فذبحوها وقد كادوا ما يفعلون، أي قد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لكثرة أسئلتهم وجدالهم وعنادهم وترددهم وتشددهم، ولكنهم فعلوا في النهاية، ولو كانوا استجابوا من أول الأمر لكان أيسر لهم وأسعد. إن الله تعالى قد جعل الإسلام ميسرا وطلب من الناس اتباع أخلاقه حتى ييسروا ولا يعسروا في كل شؤون حياتهم، في كل أقوالهم وأفعالهم مع ذواتهم وغيرهم، لأن في التيسير سهولة ويسرا وسلاسة وإنجازا وربحا وتشجيعا ورضا وأملا وتفاؤلا وطموحا وصفاء وحبا وصدقا وتعاونا وانطلاقا واستمرارا في كل خير، بينما في التعسير والمراوغة والعناد والإصرار على الباطل والكبر صعوبة وإعاقة وحواجز وفشل وخسارة ويأس وإحباط وسخط وتشاؤم وكره وخداع ومراوغة. وبالجملة فإن التيسير سعادة للجميع والتعسير تعاسة لهم في الدارين.